لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن باب أحكام الجهاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن أحكام الغنيمة، عن أحكام الغنيمة، ولذلك نتحدث اليوم عن أحكام الغنيمة. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى، قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. قال: والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. قال: والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. نوع من التحفظ الزائد يعني للتعريف، يعني يضاف إليها حربي كافر، حربي كافر، وإلا فقتال المسلمين لا يكون فيه غنيمة. ووصف الحربي وإن كان الفقهاء يقصدون به الكفار، لكن قد يشتبه عند البعض مع الحرابة. فالحرابة في بعض كتب الفقه يسميها بعض الفقهاء كتاب المحاربين، فلذلك نتحفظ ونجعل مع كلمة حربي كافر، وذلك لأن المسلم لا تؤخذ أمواله غنيمة. إذا قاتل المسلمون بعضهم البعض فإنه لا يغنم بعضهم مال الآخر ولا يسبي بعضهم بعضا، فهذا لا يجوز. وإلا كما أشرنا في خطبة الجمعة السابقة أن من الأخطاء الشنيعة أن الخوارج من جهلهم ظنوا أن عليا قد خالف حكم الله تعالى فكفر بذلك في مسألة القتال لأهل الجمل، أنه لم يغنم ولم يسبي، وقالوا أنه لم يغنم ولم يسبي يوم الجمل، وهم جهلة، لأن هذا قتال طائفتين مؤمنتين، والله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهما الله تعالى مؤمنين، وقتال الطائفتين المؤمنتين لا غنيمة فيه ولا سبي، لأنه دم هؤلاء، لأن عرض هؤلاء ومال هؤلاء يحرم على هؤلاء. أما الدم فإن هذا ليس من باب استحلال دمائهم، وإنما هو من باب رد بغيهم، رد بغيهم. وهيجي معانا بإذن الله تعالى في أبواب قتال البغاة أن الباغي ليس مستحل الدم المسلم إذا قاتل المسلم الباغي، إنما يقاتله ليس مستحلا لدمه، إنما هو يقاتله من باب الدفع، من باب دفع شره ومنع ظلمه وبغيه. فإذا كف وامتنع لا يجوز له أن يعتدي على دمه فضلا عن ماله وعرضه. ولذلك لما انتهت المعركة يوم النهروان، علي رضي الله عنه أمر جيشه ألا يتبعوا مدبرا، يعني أن لا يطلب إنسان فار ولا يزفف على جريح، يعني ما يكملوش على واحد جريح يقتلوه، ولا الثالثة أنا مش فاكرها راحت من بالي، عدم تتبع الفارين وعدم لأنه الاعتداء على الجرحى، في واحدة ثالثة بس أنا نسيتها. لا لا لا، هو دي هذه مفهومة عند الصحابة، كانت معلومة مفهومة عقيدة إنه لا سبي ولا غنيمة. نعم. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، والغنيمة ما أخذ من مال حربي كافر قهرا بقتال. طيب بغير قتال هتبقى ما اسمهاش غنيمة بقى، هتبقى اسمها فيء. نعم. قال: وما ألحق به مما أخذ فداء، ما ألحق به مما أخذ فداء، يعني كما كان في يوم بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسر من المشركين من أسر ثم أخذ الفداء في هؤلاء، فهذا يدخل في الغنيمة، الفداء هذا يدخل في الغنيمة. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل، لأنه ردء للمقاتلين ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين. ولقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، يعني الغنيمة توزع على من شهد الوقعة من أهل القتال. العبارة دي مليانة مسائل، انتبهوا لها. وهي من شهد الوقعة من أهل القتال، ابتداء ليكون شهد الوقعة، إذن الذين في البيوت، الذين تركهم المسلمون مثلا في ديارهم وخرجوا للغزو، هؤلاء ليسوا من أهل الإيش؟ الغنيمة، ليسوا من أهل الغنيمة، إنما تكون الغنيمة لمن شهد القتال من أهل القتال. فقد يكون هناك من شهد القتال لكنه ليس من إيش؟ من أهل القتال، يعني كمن يشهد القتال بسبب وجوده في هذا المكان كسكنة، أو بسبب وجوده في هذا المكان اضطرارا، أو بسبب وجوده مثلا في هذا المكان استثناء، كالصبي والعبد والمرأة، فهؤلاء ليسوا من أهل القتال باعتبار الواجب، يعني لا يجب عليهم القتال، لا يجب عليهم الجهاد، غير واجب على المرأة ولا على العبد ولا على الصبي، لكن إن وجدوا فهم في هذه الحال يشاركون، لكن أيضا لا يشاركون كغانمين، لا يشاركون كغانمين، إنما يسمون أهل الرضخ، إنما يسمون أهل الرضخ، يرضخ لهم. والرضخ أشبه بعطاء يعطى لهؤلاء من الغنيمة، لكنه دون السهم، لكنه دون السهم، يعني المقاتل هياخد سهم المقاتل، أما أهل الرضخ فيأخذون دون السهم، يعني لو في صبي حضر المعركة أو عبد أو امرأة يرضخ لهم، يوم القائد يطلع من الغنيمة ويعطي هؤلاء منها ما يسمى بأهل الرضخ، وهو دون السهم كما ذكرنا. نعم. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل، يعني هناك من يشهد الوقعة وبقصد القتال لكنه لم يقاتل، مثلا كالذي وضعه قائد الجيش مثلا عينا للجيش في مكان بعيد عن المعركة، يقول له مثلا هذه الجهة امكث فيها أنت عين للجيش، والقتال يدور في جهة أخرى، هذا لم يقاتل، نعم، لكنه ردء للإيش؟ للجيش، هو مساعد للجيش، فيدخل في الغنيمة. قال: قاتل أو لم يقاتل، لأنه ردء للمقاتلين، ردء يعني معين. نعم. قال: ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين. قال: ولقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال: وكيفية توزيع الغنيمة، يعني فاتنا أن نذكر مشروعية الغنيمة، أو دليل يعني مشروعية الغنيمة، وهو قول الله عز وجل: فاعلموا أنما غنمتم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. فالآية تتحدث عن الغنيمة وعن تقسيم الغنيمة، وعن تقسيم الغنيمة. وجاء في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال، والأنفال في هنا الغنائم، يسألونك عن الأنفال، وهذه أول غنائم وقعت للمسلمين، هذه أول غنائم وقعت للمسلمين، وفيها حصل الاختبار للمسلمين، حصل الاختبار للمسلمين، وذلك أن الله امتحنهم بذلك. فلما كانت الغنائم يوم الأنفال، يوم بدر، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في شأنها، اختلفوا في شأنها، فلما اختلفوا في شأنها أنزل الله عز وجل العتاب لهم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولذلك سبحان الله العظيم أحيانا بيكون البلاء في زمن العافية أشد من زمن الإيش؟ زمن الشدة. الصحابة ظلوا 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، لم يعرف عنهم تنازع على دنيا أبدا ولا اختلاف على دنيا أبدا. لما كانت الإيش؟ الشدة. فلما جاءت العافية وبقى عندهم غنائم وهزموا الكفار ظهرت فيهم هذه المسألة. لكن الفرق بيننا وبين الصحابة احنا بقى ان المسائل هذه تسترسل فينا، اما الصحابة كفوا رضي الله عنهم، كفوا وتوقفوا على الفور. ولذلك يوم احد كان اليوم القاطع لهذه المسألة، اللي بعديه بسنة واحدة بس كان يوم القاطع لهذه المسألة. ويقول ابن مسعود ما كنت اظن ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه الدنيا حتى أنزل الله فينا منكم من يريد الدنيا يوم أحد. ولذلك صححوا المسار. إنما الفرق بيننا وبينهم إن إحنا في زمن العافية لما ابتلينا ازددنا فجورا على فجورنا، نسأل الله العفو والعافية، وصارت الخصومات والنزاعات أسوأ من زمن الإيش؟ الشدة. بل ربما في الشدة كنا يعني يغلب علينا الوحدة. في زمن العافية بقى كل واحد بقى لوحده عالم، بقى لوحده هو بيحكم المسائل ويقطع بيها. نسأل الله العفو والعافية. قال وكيفية توزيع الغنيمة أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله وسهما لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. قال وكيفية توزيع الغنيمة، وذكر المعنى، نقول جملة ثم نفصله. توزيع الغنيمة، فتوزيع الغنيمة الله تعالى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس لهذا الجزء، والأربعة أخماس توزع على بقية المقاتلين، على تفصيلها يأتي بعد ذلك إن شاء الله. لكن هنا في كلام الشيخ هنا والله أعلم، يعني قد أكون أنا المخطئ، لكن الذي أظن أنه كان يستقيم بالكلام، قال وكيفية توزيع الغنيم، توزيع الغنيم أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله وسهما. هنا الكلام مش أيوة تمام كده، أنه كأن ده خمس وسهم، لا ده هو القرابة دي واللي بعد منها كلهم جوه السهم ده، جوه الخمس ده. ها؟ وهو سهم مكتوبة ايه عندكم؟ الى حد يقرأ لي الجملة من اولها. وكيفية توزيع الغنيمة، ها؟ ايوة تمام كده، ايوه تمام. معلش انا عندي ما فيش وهو دي. طيب هات لا مش مقدره، لا كلام مش مستقيم خالص. قال وهو سهم، ها موجود عندكم، وهو سهم ايه بقى؟ لقرابه الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وابناء السبيل. تمام كده. وتحقيق شويه زياده، وهو سهم تقدير يعني الكلام، يعني وهو سهم للرسول ولقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل. هو السهم ده مقسوم كده خمسة، للرسول واحد على خمسة، والقرابة اثنين على خمسة، واليتامى والفقراء، واليتامى ثلاثة على خمسة، والفقراء والمساكين أربعة على خمسة، وأبناء السبيل السهم الخامس من البين الإيش الخمس. هو الشيخ هنا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على التوصيف الواقعي الحالي، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. طيب هنا تأخذنا هذه يعني هذا يأخذنا إلى مسألة، وهي مصير سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمس هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الأربع أخماس دي للغانمين، خمس هذا كان يقسم كما ذكرنا للرسول والقربة واليتامى والفقراء والمساكين وابن السبيل. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وفي حياته هو كان هذا الخمس الذي له هو ما كان يأخذ منه شيء صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه يأخذ الخمس ده ليعيش به هو وأهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأخذ منه شيء. وإلا صلى الله عليه وسلم قال في الناس يوما: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. حتى الخمس كان يغدو النبي صلى الله عليه وسلم يوزعه، لكن الأصل أن هذا الخمس حق له هو صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا أهل بيته. ولذلك جعل هنا للقرابة اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة هذه اللي هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم، أما نوفل وشمس فليس يدخلون في هذه القرابة. قال نرجع بقى لمسألة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جعله الناس في أبي بكر، قالوا هذا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكون للخليفة من بعده، ولا سيما أن هناك حديث مروي في هذه المسألة، حديث مروي في هذه في المسألة. فلما كان ذلك تورع أبو بكر رضي الله عنه وجعله في المسلمين، وظل ذلك في الخلفاء إلى أن يعني توقفت الغنيمة. وإشارة أخرى كمان كفائدة: الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى يتعاملون مع الخمس بطريقة طبعا يعني إجرامية جدا، ابتداء هم لا يقاتلون ولا عمرهم قتلوا كفار ولا عمرهم غنموا، ولا ما سمعناش أبدا في التاريخ أن الشيعة حصل لهم معارك مع كفار وغنموا منهم، ومع ذلك الشيعة إلى يومنا هذا يعيشون على الخمس. مين اللي بيعيش على الخمس بقى؟ الفقيه اللي هو النائب عن الإيه؟ عن الإمام القائم الغائب الذي ينتظر خروجه. فالفقيه الموجود خميني ثم اللي بعده نحو ذلك، فهذا يصير له الخمس. طب ما فيش معارك، انتم ما عندكمش اصلا معارك، خمس منين؟ راحوا مغيرين الخمس جعلوه في كل ما اكتسبه المسلم، زي الضريبة كده، كل ما اكتسبه المسلم اللي يكتسبه المسلم يعملوا عليه جزء ياخدوا منه الايه الخمس هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائب. طيب نرجع لمسألة التقسيم، قلنا أن الخمس هذا يقسم على هذا النحو، ثم الأربعة أخماس تكون في المقاتلين، لكن في تحقيق داخلي كده ندخل فيه شوية، وهو أنها ليست كلها في الحقيقة صافية تكون للمقاتلين، لكن هناك بعض الأصناف تأخذ من هذه الأربعة أخماس. لو عايزين تدونوها دونوها معي. الغنيمة عموما هنقول بتتقسم على كام جهة. نعم، أول جهة أهل الأسلاب. أول جهة أهل الأسلاب. أهل الأسلاب اللي هو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا فله سلبه. يعني إيه؟ اللي يقتل واحد له سلبه الشخصي، سلبه الشخصي يعني ملابسه، الساعة اللي في إيده، ذهب غيره ياخده، له سلبه. سواء السلب ده أخذه هو يعني أمسكه، أو بعد ذلك جمعه المسلمون. بمعنى لو جاء واحد من المسلمين وقال يا رسول الله أنا الذي قتلت فلان، فهذا صاحب السلب أو صاحب سلب هذا المقتول، لأنه هو شجاع ووصل إلى درجة أنه أن يواجهه حتى قتله قتلا شخصيا، فله سلبه. بخلاف بقى بقية الغنيمة، بقية الغنيمة اللي هي بقى إيه؟ الأموال الأخرى، البهائم، الدور، الأرض، الكذا، أي حاجة أخرى. إنما المتاع الشخصي يسمى إيش؟ سلب. نعم. فأول من يأخذ من الغنيمة أهل الأسلاب، لأنهم معينون، معينون، عاملة زي حكاية الفرائض كده في المواريث، تطلع الأول الإيش؟ أهل الإيش؟ الفرائض الأول. الأهل الأسلاب دول معينون خلاص، من قتل رجلا فله سلبه. ثم يأتي بعدهم مؤنة الغنيمة. مؤنة الغنيمة، مؤنة الغنيمة يعني تكاليف نقل الغنيمة إن كانت ستنقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقسم الغنيمة في نفس الأرض المعركة، وأحيانا كان ينقلها إلى مكان آخر. وعليه فالمسلمون في بقاع كثيرة من العالم ممكن ينقلوا الغنيمة إلى مكان آخر. مؤنة الغنيمة اللي هو وسائل النقل، اللي الناس اللي هيحملوها والشيالين وكذا والمخازن وكذا، تخرج من الغنيمة أيضا، تخرج من الغنيمة. ولعل في ذلك إشارة إلى مسألة، ومع الفارق في التوصيف يعني عشان ما حدش يطلع، والفيسبوك دلوقتي بقى حاجة صعبة أوي، مع الفارق في التوصيف يعني، أنه لو أن الناس جمعوا مثلا أموالا لإقامة صلاة العيد، أموالا لإقامة صلاة العيد، فيجوز أن أعطي من هذه الأموال الحمال والخزان اللي يعني حط حاجة يخزن عنده، اللي ندي واحد مثلا هيشيل لنا حاجة، واحد هيكنس لنا الشارع، نديله من هذه الأموال، مش شرط صورة بعينها وهكذا. نعم. يبقى عندنا نمرة اثنين اللي هو مؤنة الغنيمة، ثلاثة أهل الرضخ. أهل الرضخ اللي هم بيرضخ لهم، وهم ما يعني من كانوا من غير أهل القتال، كما أشرنا قبل ذلك، كالصبي والمرأة والعبد. أربعة أهل الأنفال. أهل الأنفال، واحد دلوقتي ممكن لو بقالنا إيه إحنا، لو إحنا من الغانمين ولا حاجة، لا، كل الحاجات دي كلها بتبقى حاجات رمزية جدا في الغالب يعني. أهل الأنفال، أهل الأنفال إحنا أشرنا قبل ذلك إنه للقائد أن يعطي بعض الجند شيئا زائدا، هي دي اسمها الأنفال بقى، يعطي بعض الجند شيئا زائدا. يعني في مقاتل كان النهاردة كان يعني أبلى بلاء حسنا، زي سلمة بن الأكوع، ده كان يسابق الفرسان الكفار، يسابق الفرس ويروح يجيب الفرس من قدامه مش من وراه، ويقتل اللي عليه وياخد الفرس، فعمال يجيب للمسلمين في غنائم ونحو ذلك، فهذا أبلى بلاء حسنا. يوم يكافئ القائد يطلع من سهم ماذا؟ أهل الأنفال، أو من أسف من جزء أهل الأنفال، لأن هذا كله داخل في الأربعة أخماس. خمسة، بقية الأربعة أخماس للغانمين. بقية الأربعة الأخماس للغانمين، ده تقسيم الغنيمة، ده تقسيم الغنيمة. قال ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبه، ويحرم الغلول وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل. قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ممكن حد من المقاتلين يقوم مثلا إيه، يلاقي حاجة في الأرض، في أرض المعركة، قطعة ذهب، ساعة، مش عارف إيه نحو ذلك، يروح حيطف جيبه خلاص بتاعته. قال الله تعالى ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فضيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يأتي كل غادر يوم القيامة له لواء قد نصب عند استه مكتوب عليه هذه غدرة فلان، فضيحة، إن راية منصوبة في استه من وراء مكتوب عليها سرق يوم كذا كذا في المعركة، هذه غدرة فلان، نسأل الله العفو والعافية. والصحابي طبعا اللي هو مدعم الغلام الذي أخذ الشملة زي حاجة كده زي عباية ولا حاجة، فقال إنه يعذب بها في النار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال الشملة التي أخذها متوقدة عليه نارا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله شراك؟ قال: شراك من نار. وجاء رجل وقال: يا رسول الله نعل؟ قال: نعل من نار ونعلان من نار. واحد بيقول له: أنا خدت فردة جزمة ولا جزمة كده ولا شبشب ولا حاجة. والمقصود بذلك ماذا؟ إنه هذا يجعل في المسلمين أمانة. ما هو اللي ياخد بتاعه واحد تاني ياخد الإباء الأغلى الأغلى. نعم. قال: ويحرم الغلول. وإلا ما قد يقول قائل: ما احنا طالعين نقاتل لله يا عم، ما تشغلش بالك غنيمتي وبتاعيه. نقول لك: لا انت معلش، ده ايه اللي يقول كده؟ نقول له: ده ورع. ايش ورع؟ كذاب في الحقيقة. يعني لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي رغب المؤمنين في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يرغبهم في ذلك. قال يوم بدر: هذه أموال قريش، اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ما هو المسلم وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لأن الغنيمة هذه أحيانا تكون سبب لعيش هذا المقاتل اللي بيقاتل في سبيل الله ويرفع دين الله سبحانه وتعالى. ما هو متفرغ للقتال عشان ينصر دين الله. طب مين اللي هيأكله ويشربه ده؟ نعم. قال: وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا كانت الغنيمة عبارة عن أرض، الإمام مخير. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم أرضا يوم خيبر قسمها على المسلمين، وبعض خيبر جعله خراجا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما فتح مصر والعراق جعل أرضها خراجا، عملها أرض خراجية، ما قسمها على الغانمين، إنما جعلها أرض خراجية، بمعنى إن الأرض الخراجية تبقى عند أهلها أو تبقى عند من يزرعها وقف عام للمسلمين، والخارج منها الذي يخرج منها يعود على المسلمين. كل سنة يجيلهم العطاء، الناس يجيلهم العطاء، الخراج بتاع هذه الأراضي. نعم. وما تركه الكفار فزعا من المسلمين ومال من مال من لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. ما تركه الكفار فزعا من المسلمين، ده حصل في قتال؟ ما حصلش في قتال، إنما تركوه فزعا. وهذا الذي يصدق فيه قول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هم رعب، خافوا من المسلمين قبل ما يجي المسلمين، يبقى ده حصل بغير قتال. طيب مين اللي ياخد المال ده؟ الفيء. مين اللي ياخده؟ كل المسلمين، كل المسلمين، مش الغانمين بقى، كل المسلمين. نعم. قال: وما تركه الكفار فزعا من المسلمين ومال من لا وارث له. مال من لا وارث له يعني مسلم مات وليس له ورثة، ماله يصير فيئا. واحد مسلم والعياذ بالله كفر وارتد ثم مات وهو في الردة، ماله يصير فيئا لأنه لا وارث له، لأن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. قال: ويجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة إلى آخره. وهنا سيدخل في مسائل أو يعني باب آخر، وهو الكلام عن عقود الذمة والمصالحات والمسالمات مع الكفار بشأن مسألة امتناعه المسلمين عن قتالهم. هذا نرجئه إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.